بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، هذا الدرس 33 من هذا الكتاب المهم الجليل، شرح شذور الذهب. حدثنا الإمام ابن هشام رحمه الله عن كلمة أي، كلمة أي في كلام العرب، ما أقسامها وما دلالاتها في القرآن الكريم. لو أراد أحدنا أن يستقرأ أقسام كلمة أي وحدها لوجد أن كلمة أي ترد نداء، يا أيها، القسم الأول يا أيها، وتلازم حالة واحدة، يا أيها، يا أيها الذين آمنوا، يا أداة نداء، أي منادى معين. هذه تسمية ابن هشام كما تعلمون. في المدارس ماذا نقول؟ يا أيها، منادى نكرة مقصودة، وها حرف تنبيه، الذين إما صفة وإما بدل وإما عطف بيان. يا أيها الاسم المرفوع بعد أي، إما إذا كان مشتقا الغالب أنه صفة، إذا كان جامدا فهو إما عطف بيان أو بدل. إذن هذا القسم الأول، يا أيها، أي مبنية تلازم حالة واحدة. ثانيا، أي الاستفهامية، وقد استثناها الإمام ابن هشام هنا، قال أي هنا معربة، أي الاستفهامية معربة. ثالثا، أي الشرطية، أي الشرطية، وكلها مشددة، أي أي. في البيان القرآني جاءت كلمة أي الاستفهامية في 46 آية، ولا تخفى على أحد، جاءت كلمة أي بالرفع وبالنصب وبالجر في 46 آية وهي معربة. هذا الذي استثناه ابن هشام رحمه الله. في سورة الرحمن وحدها عندنا 31 آية في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما الإجابة؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. إذن طالب العلم ماذا سجل الآن؟ سجل كلمة أي الاستفهامية وهي معربة في سورة الرحمن وحدها، وردت في 31 آية، المجموع وردت في 46 آية، جاءت بصيغة أيكم، أيكم في 4 آيات، جاءت بصيغة أيكم بالجر، ستمر معنا بعد قليل، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. هي كلام طويل للمعربين. الذي يهمنا أن كلمة أي في درسنا اسم استفهام. بما سبقت؟ سبقت بحرف جر. لو جاءني طالب علم وقد درس أن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة، هذه قاعدة أم لا؟ يقول لي يا أستاذ كيف دخلت الباء عليها؟ بأيكم، كيف دخلت الباء عليها؟ ما الإجابة؟ الإجابة من خلال قاعدة كلية عند ابن هشام، قاعدة كلية في مغني اللبيب، قال إنهم يتسعون، إنهم أي العرب يتسعون في الجار والمجرور وفي الظرف ما لا يتسعون في غيرهما. هذه القاعدة. وهذا الجواب أسماء الاستفهام والشرط لها الصدارة، كيف تدخل عليها أدوات الجر؟ ما الإجابة؟ حروف الجر يتوسع بها العربي. نعم. الشواهد الواضحة أمامنا التي عددها الإمام ابن هشام بعد أن قال لدينا ما يبنى على السكون، لدينا ما يبنى على الضم، قال واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة، فإنها معربة فيهما مطلقا. قلت لكم كلمة مطلقا إذا أضيفت أو لم تضاف بإجماع، يعني إجماع أهل البصرة أهل الكوفة. نعم، بدأ بتوضيح الشواهد، مثال الاستفهامية في الرفع أيكم يأتيني بعرشها، أين الشاهد، أيكم اسم استفهام مبتدأ مرفوع، جملة يأتيني في محل رفع صفة، أيكم زادته هذه إيمانا. هذا كل هذه الدروس مرت معنا لكن بسرعة. أيكم اسم استفهام مبتدأ مرفوع، جملة زادته في محل رفع خبر، الهاء مفعول به أول، هذه اسم الإشارة فاعل، إيمانا المفعول الثاني. قال مثالها في النصب فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، أي اسم استفهام منصوب مفعول به مقدم لكلمة تنكرون. واضح؟ الآية الأخيرة من سورة الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قلت لكم هذه الآية لا يعرفها كثير من الطلاب، يتبادر إلى أذهانهم أن كلمة أي مفعول به ليعلم. ما الخطأ؟ الخطأ أن أسماء الاستفهام لها الصدارة، كيف يعمل فيها الفعل يعلم؟ إذن الجواب ماذا؟ انظروا جواب ابن هشام الرائع، قال فأيكم فيها مبتدأ، وأي من قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون مفعول به، يعني اختصر لنا كلمة اسم استفهام مرفوع، اختصرها وأعطانا المحل الإعرابي. وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون. بعض الدارسين يستعمل مصطلح نائب مفعول مطلق، هذا المصطلح أيها الأكارم عند المحققين لا يجوز، عند المحققين ما عندنا مصطلح اسمه نائب مفعول مطلق. الأصل المفعول المطلق أن يرد بصيغة المصدر، انتبهوا إلى هذا الكلام، يعني حتى عند المدرسين يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى إزالة الإبهام. الأصل في المفعول المطلق أن يرد بصيغة المصدر، وكلم الله موسى تكليما، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ورتل القرآن ترتيلا، هذا الأصل. ماذا يقول عالم النحو؟ قال ويحذف المصدر وينوب عنه. انظروا أيها الأكارم، ما قال لا ابن هشام ولا هؤلاء الكرام الأكابر من علماء النحو، ما قالوا يحذف المفعول المطلق، ماذا قالوا؟ يحذف المصدر وينوب عنه صفته، كلمة كل، كلمة بعض، كلمة حق، اسم الإشارة. لذلك هنا انظروا كلام ابن هشام، قال وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق، ما العامل؟ هل العامل يعلمون؟ لا، العامل ينقلبون. أراد أن يرسخ هذا الفهم لأنه سمع من بعض طلاب العلم الإعراب الخاطئ في زمانه، فقال وليست مفعولا به لي سيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. قاعدة، قبل قليل ماذا تجاوزنا؟ حروف الجر. الآن ومثالها في الخفض، بدأ برفع ونصب وخفض، انظروا روعة الشواهد، روعة المنهجية، استحضار الشواهد. ومثالها في الخفض، الخفض أي الجر، هذا المصطلح لأهل الكوفة، لكن استعمله بالهشام، مصطلح الخفض لمن؟ لأهل الكوفة، استعمله بالهشام محقق. قوله تعالى فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. في درسنا نريد جزئية واحدة، ما هي؟ أي اسم استفهام، معربة أم مبنية؟ معربة بما سبقت بباء الصلة التي هي مؤكدة، باء الصلة. في مصطلح النحويين ماذا قال ابن هشام؟ قال وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدا والباء زائدة. لو قال صلة كان أدق، لو قال الإمام ابن هشام صلة متوصل بها إلى بلاغة عالية في القرآن كان أدق. والأصل أيكم المفتون، والجملة جملة أيكم المفتون ما إعرابها؟ قال والجملة نصب بتبصر أو يبصرون لأنهما تنازعاها وهما معلقان عن العمل بالاستفهام، وفي الآية مباحث أخرى. لو اكتفى الإمام ابن هشام بأن قال في درسنا كلمة أي اسم استفهام مجرور لسلمنا له، وخاصة نحن أمام الدروس الأولى، في الدروس الأولى ما عندنا تعمق في إعراب الجمل، وما عندنا معرفة في مباحث نحوية دقيقة. ماذا أعني بمباحث نحوية دقيقة؟ التنازع. أحسن، المباحث النحوية الدقيقة لا تذكر في أوائل الكتب. حين قال وهما معلقان عن العمل، هل جاءني بحث اسمه الإعمال، الإلغاء، التعليق؟ لا، هذا البحث سيرد في آخر الكتاب. الإمام ابن هشام قال في تقسيمه للأفعال وقد أتيته بتقسيم بديع. ماذا أقول هذا الكلام لكم؟ حتى تتسوق نفوسكم لدراسة تقسيم ابن هشام للأفعال. قال وقد أتيت بتقسيم بديع للأفعال، أفعال لازمة، أفعال لازمة أحيانا ومتعدية أحيانا، أفعال متعدية إلى واحد، أفعال متعدية إلى اثنين، أفعال متعدية إلى ثلاثة، أفعال ملغاة من العمل، أفعال معلقة. أن لو سألني طالب يا أستاذ ما معنى فعل معلق؟ قال التعليق إبطال العمل لفظا. سجلوا هذا التعريف المختصر إذا تكرمتم. التعليق ما هو؟ إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا. أوجز تعريف ما معنى التعليق يا أيها الأكارم؟ إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا. سيمر معنا في كتاب قطر الندى حين ذكر الإمام ابن هشام التعليق قال وقد أبدع علماء النحو في هذا المصطلح. ماذا قال في قطر الندى؟ وقد أبدع علماء النحو في هذا المصطلح. لماذا؟ لو سألتكم هل تعرفون كلمة جملة معلقة؟ أحسنت. إذن علماء النحو حين أبدعوا باختيار المصطلح أخذوا من الآية القرآنية فتذروها كالمعلقة. آداب المعاشرة الزوجية ذكرها القرآن الكريم بسلوك وتربية عظيمة جدا. فماذا قال؟ فتذروها عن المرأة كالمعلقة. يا فقيه ما معنى امرأة معلقة؟ قال: لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. لاحظوا، لكنها على عصمة الرجل أم لا؟ على عصمة الرجل. الآن حين تأتيني آية: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم في سورة الكهف، ثم بعثناهم لنعلم، هذا الفعل رقم واحد فعل معلق. ما معنى معلق؟ ليس له مفعولان صريحان. ثم بعثناهم لنعلم، ما أصل كلمة نعلم؟ بحاجة إلى مفعولين. هل وجدنا في الآية القرآنية مفعولين؟ إذا لاحظوا كلمة تعليق فعل معلق، ما وجدنا له مفعولين صريحين، لكن أين وجدنا أثره؟ وجدنا أثره في الجملة. ما يعرف جملة أي الحزبين أحصى؟ مفعول به، مفعول به، سدت لسد المفعول. في هذه الآية الرائعة العظيمة فيها كلام طويل للمعربين: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لدينا مصطلح اسمه التنازع، ما معنى التنازع؟ وأيضا من الأبحاث المهمة سأشرحها بإيجاز، ستأتينا إن شاء الله بتفصيل. أمامي عامل أول وأمامي عامل آخر، وبعدهما معمول واحد. فستبصر بحاجة إلى معمول، ويبصرون بحاجة إلى معمول، وما وجدنا إلا معمولا واحدا. ما هو؟ بأيكم المفتون. جاء دور علماء النحو، ما الإجابة؟ ما الإجابة عند عالم البصرة؟ العمل للأقرب، معناها يبصرون بأيكم المفتون. عند علماء البصرة المعمول لمن؟ للأقرب. عند علماء الكوفة المعمول للأسبق. الذي يتابع أسلوب القرآن الكريم سيجد أن المعمول في كل الآيات جاء للأقرب، ذلك رأي علماء البصرة هو الأقوى. تابعوا هذه الشواهد، تابعوها، قيمة جدا، قيمة جدا. شواهد التنازع في القرآن الكريم العامل فيها الأقرب. في سورة الكهف أيضا وفي غيرها: هاء مقرأوا كتابيا، سورة الحاقة، سورة الحاقة، هاء مقرأوا كتابيا. هاء بحاجة إلى مفعول به، وقرأوا بحاجة إلى مفعول به، ما وجدنا إلا مفعولا واحدا كتابيا. لمن؟ ليقرأوا، يقرأوا. إذن حين قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، قال: وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا. لماذا؟ قال: هذا حرف الجر ليس أصليا، نعم، مرفوعة محلا لأنها مبتدأ والباء زائدة أي صلة، والأصل أيكم المفتون. عند سيبويه هذه الباء زائدة صلة، عند الإمام الأخفش إمام أهل البصرة بعده وله تفردات، قال: هذه الباء بمعنى في، هذه الباء بمعنى في. سيبويه قال: الباء زائدة في المبتدأ، أنها طالب العلم، طالب العلم حين يضع عنوانا زيادة الباء، ما مواطن زيادة الباء في المبتدأ، في فاعل كفر، في خبر ما، في خبر ليس، في المفعول به سماعا، في ألفاظ التوكيد، في الحال المنفية، هذه مواطن الزيادة. في الحديث النبوي الشريف: بحسب ابن آدم لقيمات، بحسب ابن آدم لقيمات. ما الأصل؟ حسبه أين زادت الباء في المبتدأ؟ الآن ماذا نضيف؟ نضيف هذا الشاهد عند سيبويه، بأيكم، الباء زائد أين في المبتدأ عند سيبويه، يضاف هذا الشاهد. الإمام الأخفش قال لا، هذه الباء بمعنى فيه، يعني فستبصروا ويبصرون في أيكم الفتون، الفتنة، الجنون، جعلها أصلية. فيها كلام طويل للعلماء، واضح أيها الأكارم. الآية صعبة، فيها كلام طويل، ذلك قال ابن هشام وفي الآية مباحث أخرى. مباحث أخرى يريد ماذا؟ رأي سيبويه ماذا قال؟ كيف فسر العلماء كلمة المفتون؟ هل جعلوها اسم مفعول كما جاءت في صريح الآية، أم جعلوا اسم المفعول بمعنى المصدر؟ فستبصروا ويبصرون بأيكم الفتنة. هذا كلام طويل، ذلك معه حق حين قال وفي الآية مباحث أخرى. أمامي الآن أريد أن توطنوا أنفسكم على إعراب 239 آية، 239 آية. أريد أن توطنوا أنفسكم على إعراب كم آية؟ 239 آية. ما رأيكم؟ إن شاء الله إليه. إن شاء الله 239 آية. قال الإمام ابن هشام رحمه الله ومثاله الظرف المبني على السكون إذ. الآن حديثنا عن الظرف إذ، ما شكله؟ مبني على السكون، هذا درسنا. الآن لو سألتكم ما أقسام إذ في كلام العرب، تقولون إذ لما مضى وهو الأصل، يستعار للمستقبل، يستعار للمستقبل مجازا، ترد إذ تعليلية، ترد تعليلية، ترد حرف مفاجأة كإذا، حرف مفاجأة، ترد مصدرية. نعيد، هذا تشويق قبل كلام ابن هشام، لا نستطيع أن نتطاول على ابن هشام معاذ الله. إذ في كلام العرب أولا للظرف، ظرف لما مضى وهذا الأصل، ثانيا ترد بمعنى إذا في المستقبل مجازا، ثالثا ترد بمعنى التعليل، ضعوا بدلها لأن. متى نعرف أن إذ تعليلية؟ متى نضع بدلها لأن، لأجل، لكذا. بعدها إذ الفجائية، حرف يدل على المفاجأة. خامسا إذ الدالة على المصدرية. خمسة أقسام. يا ترى ماذا ذكر ابن هشام من هذه الأقسام؟ حين قلت لكم وطنوا أنفسكم على إعراب 239 آية، ما معنى كلامي؟ ما معنى كلامي؟ لا، لماذا وضعت الرقم؟ يا سلام، عدد الآيات في القرآن الكريم 239 آية فيها كلمة إذ. جاء دور المعربين، معي أنتم؟ كم آية؟ 239 آية هي كلمة إذ. الأمر واضح أظن، خاصة لكم ومحبتكم لابن هشام وشرح شذور الذهب والمدرس. الله يجزيكم خير. قال ومثال الظرف المبني على السكون إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان. هذا الأصل يا أيها الأكارم، دلالته على ماذا؟ على الماضي في أغلب الشواهد. إذ أخرجه الذين كفروا، متى؟ في الماضي. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، متى؟ في الماضي. هذا الأصل، لكن كلام العرب واسع في مجاز، نعم، في تفنن، في التعابير، لا يجمد على أسلوب أو صياغة. قال وهو ظرف لما مضى من الزمان، أي رقم واحد. الآن سيبين لنا السياق الذي يرد فيه هذا الظرف. قال ويضاف لكل من الجملتين، معناها كلمة إذ هل تضاف إلى مفرد؟ لا، تضاف إلى جملة اسمية أو جملة فعلية. انظروا إلى دقة ابن هشام نحو واذكروا إذ أنتم قليل، ما الجملة؟ اسمية. واذكروا إذ كنتم قليلا، جملة فعلية. شوفوا استحضار الشواهد لابن هشام رحمه الله. الآن الثالثة ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، هذه الآية في كلام طويل لكن وضعها الإمام ابن هشام هكذا، وتأتي ظرفا لما يستقبل، جاء دور المجاز. الآن جاء دور المجاز، وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هل جاء يوم القيامة؟ حتى نجد هذا المشهد التصويري. إذن فسيعلمون متى؟ فسوف يعلمون في المستقبل. إل الآن يأتيني مفسر ويقول لتحقق هذا الفعل، جاء بصيغة الماضي، ما قال إذا، لتحقق هذا الحدث أتى البيان القرآني بكلمة إل لتحققها. قال وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، متى؟ يومئذ عن يوم القيامة في المستقبل. بعد قوله تعالى، بعد قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها، متى؟ يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. وتأتي للتعليل، هذا القسم الثالث، وتأتي للتعليل، ما ضابطها؟ نضع لأن، لأجل، نعم، نحو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أي ولأجل، ولأجل اعتزالكم إياهم، لأجل اعتزالكم ماذا؟ فأووا إلى الكهف. والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، هذا في مجال التفسير الآن، ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة. ما معنى هذا الكلام؟ سأضيف رأيا ثالثا ولعله أوضح، سنجعل وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، ما يرى زلة وما يعبدون إلا الله؟ أحسنت، اعتراضية. حين نأتي بهذا الإعراب نتخفف، نتخفف من سؤال ما نوع هذا الاستثناء، نتخفف أبدا، صارت إلا أداة حصر في الجملة الاعتراضية، ما إعرابها؟ أداة حصر، ما يعبدون إلا الله، ما نافية، يعبدون مضارع بواو فاعل، إلا أداة حصر، الله اسم الجلال مفعول على التعظيم. حين قال ابن هشام أي والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، أصل الكلام وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم، وعبادتهم صارت ما مصدرية، لا نقيس وعاطف الآن واعتراض، نعم. قال إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، ومنقطع حين يأتي عالم النحو أو المفسر بصيغة منقطع، ماذا يعني؟ يعني أن كلمة إلا معناها لكن أو لكن، حفظوا هذا الكلام رائع. حين يأتي عالم النحو بمصطلح أو المفسر يأتي استثناء منقطع له غرض، اجعلوا بدل إلا لكن أو لكن، هذا معنى ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة. لكن أو لكن، لكن الله هو المفروض بالعبادة، هو المخصوص بالعبادة. وقال وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعيد الآية، قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. اجعلوا بدال إلا لكن، لكن رب العالمين ليس عدوا لي. قال وتأتي للمفاجأة، حرف يدل على المفاجأة، فقوله استقدر الله خيرا وارضين به، استقدر الله خيرا وارضين به، ما النتيجة؟ فبينما العسر إذ دارت نياسير، خطأ إذ عندكم في النسخ إذا، إذا في هذا البيت، أريد من طلاب الأدب العربي خاصة أن يعودوا إلى القصيدة التي منها هذا البيت، طلاب الأدب العربي خاصة، طلاب الشريعة، الباحث المحب للأدب العربي، أريد أن يعود إلى هذا البيت وإلى النص الذي منه هذا البيت، وراءه مغزى رائع جدا، مختصره إنسان جاء إلى قرية وجد ميتا يدفن الآن وأمامه مجموعة من الناس، صار يتمثل بعض الأبيات، هذا إنسان عادي غريب تمثل بهذه الأبيات، منها أن بعض الناس يفرحون لموته من أجل المال. سمعه شخص بجانبه قال له أتعرف لمن هذا البيت؟ قال لا. قال هذا البيت لمن دفناه الآن الساعة، هذا البيت منه. وذو قرابته في الحي مسرور، وذو قرابته في الحي مسرور، قصيدة رائعة جدا من روائع القصائد في الأدب العربي، لا نستطيع أن ندرسها الآن. قائل أحد قدام الشعراء اختلفوا في اسمه، منهم من قال عنبر ابن لبيد وغيره. نعيد الشاهد، استقدر الله خيرا وارضين به، هذا البيت عقيدة أيها الأكارم، عقيدة للمؤمن. لماذا؟ أنا نطلب من الله الاستخارة، هذا البيت يدل على الاستخارة، بيت رائع جدا، عقيدتنا استقدر الله خيرا، يعني اطلب من الله أن يقدر لك الخير، هذه عقيدتنا، استقدر الله خيرا وارضين به، ارضى بالخير، ارضى بقسمة الله، يا سلام. الآن ما النتيجة؟ فبينما فيها معنى الشرط، فبينما العسر مبتدا خبره محذوف، إذ حرف دال على المفاجأة، دارت مياسير جواب الشرط لكلمة بينما. نعيد البيت، جميل جدا البيت، في القصيدة فيه فاء فاستقدري، البيت في القصيدة فيه الفاء فاستقدر الله خيرا، لكن ابن هشام أراده مفردا فماذا فعل؟ حذف الفاء هذا في العروض اسمه الخرم. ما اسمه في العروض؟ الخرم. الخرم حذف الحرف الأول من البيت الشعري. فاستقدر الله خيرا وارضين به. استقدر فعل الأمر صريح، وارضين فعل الأمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر جوابا تقديره أنت. فبينما فاء استئنافية تدل على السبب، بينما هذا ظرف في معنى الشرط، فبينما العسر، عسر مبتدع خبره موجود، إن حرف دال على المفاجأة، دارت مياسير. نكتفي بهذا القدر، ونعود إن شاء الله ببقية المباحث المهمة سيحدثنا الإمام ابن هشام. تكرم. نعم. تكرم. أيوة تكرم. هذا البيت الذي فيه عدد من الفوائد. مو ولا شكل مو. الله. القسم الرابع الذي أتى به الإمام ابن هشام بتعداده لأقسامه، قال: وتأتي للمفاجأة. لدينا بيت في غاية الوضوح: فاستقدر الله خيرا وارضين به. لاحظوا من النتيجة؟ فبينما بين فيها ضرر، فيها مع فيها رائحة الشرط، فيها رائحة الشرط. فبينما العسر، العسر مبتدأ حاصل موجود، ما النتيجة؟ إذ حرف دال على المفاجأة، دارت مياسير، يعني جاء اليسر من حيث لا يحتسب هذا الإنسان. أمامي جزئية تدرس في المطولات. كلمة إذ التي هي حرف دال على المفاجأة، هل له محل إعرابي؟ منهم من قال ظرف زمان، ومنهم من قال إذ حرف لا محل له من الإعراب. قيسوا هذا الكلام على كلمة إذا الفجائية. في إذا الفجائية أيضا هل لها محل؟ بعض علماء البصرة قال لا محل لها إذا الفجائية. الرأي الثاني قال ظرف زمان. الرأي الثالث قال ظرف مكان. عندنا الآن سؤال تشويق لطلاب العلم، أريد منكم أن تبينوا لي شاهدا جاءت فيه كلمة إذ حرفا مصدريا. هذا السؤال للدرس القادم إن شاء الله، سؤال لطلاب العلم: هل ترد إذ حرفا مصدريا ككلمة أن وكلمة ما وكلمة لو؟ اكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.